الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 21 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور: أولا، ما يتعلق بمعنى الحديث بشكل إجمالي، وأن له معنيان صحيحان، إما أن يكون على سبيل التهديد، وأن معناه أن الإنسان الذي لا يستحي فإنه يصنع ما يشاء، وإما أن يكون معناه أنه على الإباحة وأنه على التخيير، فتنظر للأمر الذي تريد أن تعمله، فإن كان مما لا يستحيى منه فافعله، وإن كان من الأمور التي تستحي من الله ومن الناس أن تفعله فلا تفعل هذا الأمر، فيكون المعنى على التخيير والخبر أو على الطلب والأمر فيكون للتهديد. الأمر الثاني الذي ذكرناه ما يتعلق بمعنى الحياء. وذكرنا رابعا بعض الأحاديث الواردة في الحياء وفي فضله. وذكرنا رابعا أقسام الحياء، وأنها على 10 أنواع: حياء جناية، وحياء تقصير، وحياء إجلال، وحياء كرم، وحياء حشمة، وحياء عزة للنفس وشموخ لها، وحياء محبة، وحياء عبودية، وحياء تقصير وذل للإنسان من نفسه، وحياء الإنسان من نفسه. اليوم بحول الله عز وجل نتكلم عن الحديث 21. قال رحمه الله تعالى: عن أبي عامر، وقيل أبي عمارة، سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه الإمام مسلم. نتكلم عن هذا الحديث من خلال 4 أمور: أولا، ما يتعلق بمعنى الحديث بشكل مجمل وبشكل عام، ثم نتكلم عن معنى الاستقامة، ثم نذكر بعض الآيات الواردة في الاستقامة، ونذكر رابعا بإذن الله عز وجل وبحوله وقوته ما يناقض الاستقامة. فأولا، ما يتعلق بمعنى هذا الحديث بشكل مجمل، فإن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل الذي قدم من الطائف وهو من ثقيف، قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا جامعا من أمور الدين، في الإسلام أي من أمر الدين، لا أسأل عنه أحدا بعدك، بحيث يكون هذا الشيء الذي تخبرني عنه أمرا مجملا وشاملا، وأيضا أمرا واضحا، لا أحتاج لأن أسأل أحدا عن معناه، ولا أحتاج لأن أسأل أحدا في الإزادة منه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتين جامعتين، قال له: قل آمنت بالله، أي بلسانك، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. قال: قل آمنت بالله، فإذا قلت آمنت بالله واستيقنت بالله سبحانه وتعالى، استقم على مرضات الله سبحانه وتعالى. ثانيا، ما يتعلق بمعنى الاستقامة، فهي طلب الإقامة، أن يطلب الإنسان الإقامة على صراط الله المستقيم، وصراط الله المستقيم هو الإسلام. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: آمنوا بالله ولم يشركوا به شيئا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: استقاموا، أي فعلوا الأوامر ولم يروغوا روغان الثعالب. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى: استقاموا، قال علي وابن عباس رضي الله عنهما: أي فعلوا الفرائض. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: استقاموا، أي أخلصوا لله. والاستقامة لها ركنان اثنان، أحدهما أن يكون العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن يكون هذا العمل مع الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون باقتصاد وبعدم مبالغة. فالاستقامة لا بد لها من الاعتصام بالسنة والاقتصاد في العمل. قال أبي بن كعب رضي الله عنه من كلامه رضي الله عنه، قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما من عبد على سبيل وسنة ذكر الله خاليا فاقشعر جلده من خشية الله، إلا تحاطت ذنوبه كما تحاط الشجرة اليابسة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة، فاحرصوا إذا كانت أعمالكم اقتصادا أن تكون على سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن الآيات الواردة في الاستقامة قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقد ذكر كثير من الشراح لهذا الحديث منهم ابن دقيق العيدى وغيره أن هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تطابق قول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ومن الآيات قول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فالطغيان هو ترك الاستقامة، والطغيان هو مجاوزة الحد في كل شيء. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وقال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فالاستقامة على أمر الله وعلى شرعه تكون سببا للرزق في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله عز وجل. وفي حال البرزخ تأتي الملائكة فتقول لمن كان على الاستقامة، تقول لهم: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أما ما يتعلق بالأحاديث فعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. فالأمور ثلاثة، الأمور في الدين ثلاثة، أعلاها هي الاستقامة والسداد، كأنك ترمي هدفا أو غرضا فتقصده وتعني هذا الهدف. فإذا لم تستطع للسداد ولم تستطع أن تضرب الهدف بنفسه فتقارب، ولا أحد يمكنه أن يستقيم أو أن يأتي بالأوامر كلها كما أمر الله عز وجل، كما قال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. فلا بد من التقصير، ولا بد أن الإنسان مهما بذل لا بد أن يلجأ إلى التقصير، فأمره الله عز وجل بالاستغفار. وقال: استقيموا ولن تحصوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولن تحصوا. فالمرتبة الثانية هي مرتبة المقاربة، الأمر الأول السداد والاستقامة، ودونها المقاربة، ودون المقاربة هو التفريط. ويعلم الإنسان أنه مهما استقام ومهما حاول أن يستقيم على شرع الله تعالى فلن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يتغمده الله برحمة منه وفضل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. أيضا ما يتعلق رابعا بما يناقض الاستقامة، فإن الاستقامة هو طريق الله المستقيم، ويناقضه ويعارضه إما التفريط وعدم الإتيان بشرع الله عز وجل، أو يناقضه أيضا الغلو، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. التفريط أمر مذموم منهي عنه، والغلو والتشدد أيضا أمر منهي عنه، ولكن سبيل الله عز وجل وطريقه ودين الله سبحانه وتعالى وسط بين الغالي فيه والجافي عنه. فلا إذا أراد الإنسان أن يستقيم فإن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطا، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه وفضله وإنعامه أن يرزقني وإياكم الاستقامة على شرعه، وأن يختم لنا بالصالحات، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا وجنب شبابنا وفتياتنا وبلادنا الفتن وما يراد منها من السوء والأهواء يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واحفظ اللهم واحفظ إخواننا المسلمين في كل مكان، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نلتقي بكم بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته وإرادته الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.